قناة فيصل الصفر تقدم باب قتال أهل البغي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. البغي لغة هو التعدي والخروج، وشرعا قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. وقوله قوم يخرج الفرد، فلو خرج فرد على الإمام لا يكون من أهل البغي. لهم شوكة ومنعة يخرج إذا كانوا ضعافا فليسوا أهل البغي، وإنما قطاع طريق يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فإذا لم يكن طلبهم سائغ فليسوا بغاة وإنما قطاع طريق. وقد دل على قتال أهل البغي قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. ومن السنة ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث، وقد ساق غير واحد الإجماع على وجوب قتال الفئة الباغية. والله عز وجل نصب الإمام لتصلح به أمور الدنيا والدين، فإن كان صالحا عادلا فهذا المطلب الشرع، وإن كان المسألة الرابعة قوله حتى تبرأ، يدل على أن من شروط القصاص فيما دون النفس البرأة من الجرح. قال ابن المنذر: وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، فلو أن رجلا شج رجلا آخر في رأسه أو وجهه أو في فخذه ووصل الجرح إلى العظم وطالب بالقصاص، نقول انتظر حتى يبرأ جرح المجني عليه، فإذا برئ جرح المجني عليه نقتص من الجاني، وإذا لم يبرأ ننظر إلى أي شيء تنتهي سراية هذا الجرح. فلو أن الجرح في الأصبع فسبب غرغرينة وقطع إلى الركبة، تقطع ركبة الجاني حتى لو تسبب فقط في أصبعه، وهكذا. وهذا بالإجماع كما سبق. المسألة التي تليها قوله: قد أمرتك قد نهيتك فعصيتني، يدل على شؤم معصية النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة السادسة قوله: فأبعدك الله، يدل على أن بعض الألفاظ التي في الدعاء لا يقصد بها مما جرت العادة به في اللسان لا ينهى عنه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، ومثل ثكلتك أمك، ومثل قول بعض الناس: عسى الله أن يخرب بيتك، ماذا صنعت، وهكذا. المسألة التالية قوله: وبطل عرجك، يدل على أن من استعجل طلب القصاص في الجرح ثم سرت الجناية فإن سريان الجناية هدر إذا طلب المجني عليه قبل البر. ومسألة تليها: نهى نسلم أن يقتص عن جرح قبل برئه، هذا هو الشاهد، فلا يقتص من جرح حتى يبرأ. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.